please. Yeah, you look sweaty. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه المدينة، ما بعد. فبين أيدينا رسالة من رسائل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وهذه رسالة ضمن مجموعة ثانية من رسائل أئمة الدعوة النبوية، وهي معنونة بمسائل الجاهلية، مشهورة بمسائل الجاهلية. فابدأ إن شاء الله بالقراءة ثم بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، أما بعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها. فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. نعم. يقول رحمه الله في هذا الرسالة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بن سيعين قال رحمه الله: هذه أمور قد خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها. فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. طبعا هذه الرسالة كما ذكرنا معنونة بمسائل الجاهلية، والأصل أن الجاهلية نسبة إلى الجهل، الجاهلية نسبة إلى الجهل، فيدخل فيه كل عمل وزمن عمل فيه بخلاف الهدى والحق، عمل فيه بخلاف الهدى والحق، لأن الجهل ينشأ عنه الضلالة وينشأ عنه الغواية، والعلم ينشأ عنه الهدى وينشأ عنه العمل الصالح. لذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم الصحيح الذي يورث العمل الصحيح، كما قال تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليرسله بالعلم النافع والعمل الصالح. فالجاهلية نسبة إلى الجهل، وعلى الجهل تتولد الأشياء، تتولد الضلالات، يتولد خلاف الحق. وإطلاق الجاهلية، إذا أطلق الجاهلية يراد به الزمن قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فكل ما كان قبل بعثته فيطلق عليه الجاهلية. وهذه الجاهلية هي الجاهلية العامة، الجاهلية العامة إنما كانت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث لم يبعث الله عز وجل رسولا للناس كافة. ولذلك كان بين النبي علينا عيسى عليه السلام وبين نبينا عليه الصلاة والسلام ما يقرب من 600 سنة، وتسمى هذه الفترة بالفترة، كما قال تبارك تعالى: الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، أي على حين انقطاع من الرسل. فإذا أطلقت الجاهلية يراد بها ما قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال تبارك وتعالى: وقربنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فسماها الله جل وعلا الجاهلية الأولى. وهذه الجاهلية العامة، الجاهلية العامة حيث لا يوجد رسول، هذه انتهت ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه انتهت ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فانتهت الجاهلية العامة. ولذلك لا يخلي الله جل وعلا هذه المعمورة من قائم لله جل وعلا بحجة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. لا تزال، أي لا تزال في كل وقت وفي كل حين، قد يكثرون في وقت وقد يقلون، وقد يكون في بلد دون بلد. فالشاهد أن الجاهلية العامة بحيث ينتشر الجهل ويعم ولا يوجد أهل الحق، هذه قد انتهت ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك اتفق العلماء كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: فلا جاهلية بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. والمراد بالجاهلية جاهلية عامة. ولذلك من الخطأ أن ينسب أو ينسب الزمان إلى الجاهلية كما يفعله بعض الناس، بعض الجهلة وبعض المفكرين قد ينسبون بلاد الإسلام إلى الجاهلية ويقولون أن الأمة رجعت إلى الجاهلية الأولى، والأشهر أن هذا خلاف الحق، بل هذا ضلال. وعنه نشأت أفكار كثيرة، ونشأ عنه تكفير عموم المسلمين، وهذا أصل هذا القول بدعة وضلالة، لأن هذا يعني أن الله تبارك وتعالى لم يحفظ دينه، والتكفل الله جل وعلا بحفظ دينه، وإنما يحفظ الدين بالرجال. ليس حفظ الدين أن يبقي الله جل وعلا الكتب، ويبقي الله جل وعلا المصاحف، ويبقي الله جل وعلا العلم المسطور في الكتب، ليس هذا حفظ الدين، بل حفظ الدين حفظ الرجال الذين يحفظون الدين. ولذلك الله جل وعلا قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكيف يحفظه الله إلا بمن يقوم به. ولذلك لا تزال هذه المعمورة فيها من أهل الحق. أما الجاهلية المقيدة فهذه قد تطلق على كل قول أو فعل أو زمن في بقعة من بقاع يشبه حاله حال الجاهلية الأولى. ولذلك الخصام والخلال التي هي منشأها الجهل كحال أهل الجاهلية يقال لها خصام الجاهلية، وقد يأتي في بقعة من البقاع ينتشر فيها الجهل فتكون عندهم جاهلية، لكنها جاهلية مقيدة، إما أنها مقيدة بفعل من الأفعال فيقال هذا من أفعال الجاهلية، أو تقيد ببقعة من البقاع في زمن من الأزمان، أو ينسب قول إلى أقوال الجاهلية، فهذه جاهلية مطلقة، جاهلية مقيدة. وجاءت في ذلك الأحاديث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أصحاب: إنك امرؤ فيك جاهلية، أي فيك خصلة من خصال الجاهلية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من أمور الجاهلية، أو أربع في أمة لا تزال من أمور الجاهلية: الطعن في النسب، والفخر بالأحساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. هذه لا تزال موجودة من خلال الجاهلية، أي هناك من يفعل مثل هذه الأفعال التي هي من خلال أو من خلال ومن خصال الجاهلية، فعن جاهل بالله تبارك وتعالى نشأت مثل هذه الأمور. وقد يأتي زمان في مكان معين فيكون حكم حكم الجاهلية، قد يأتي بقعة من البقاع ينتشر فيها الجهل، ولا تجد في هذه البقعة في هذا الزمن لا تجد قائما لله جل وعلا بالحق، فقد يذهب أهل الحق، قد يقتل أهل الحق، لكن الجاهلية تكون مقيدة في هذه البقعة. أما الجاهلية العامة التي تعم الأرض، تعم جميع أحوال الناس والمسلمين، فهذا الاجتهاد بعزة النبي عليه الصلاة والسلام. والشيخ رحمه الله يذكر بهذه الرسالة أمورا من أمور الجاهلية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث لمحو الجاهلية، بعث النبي عليه الصلاة والسلام ضد الجاهلية وضد الجهل العلم، ولذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم، والقرآن أنزل بالعلم، وذلك القرآن من علم الله. وبهذا استدل أهل السنة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن القرآن من علم الله، ولا يكون علم الله جل وعلا مخلوقا، كما قال جل وعلا: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، جاءكم القرآن، قال: ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال تبارك وتعالى: الله أعلم ما أنزل إليك، أنزله بعلمه، أي محتوي على علمه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء بالعلم وفضل بالعلم، والرسالة هي العلم، الرسالة هي الوحي الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه، فكان أعلم الناس. فأصل البعثة محو آثار الجاهلية وطمس معالمها. ولذلك إذا لم يعلم الإنسان الجاهلية قد يقع فيها، وإنما تدرس أو يدرس الإسلام إذا نشأ فيه من لا يعرف الجاهلية كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. فأصل البعثة محو آثار الجاهلية، ولذلك إذا عرف الإنسان أحوال الجاهلية ومسائل الجاهلية وأفعال أهل الجاهلية عرف أن الدين جاء لمحوها، ولذلك هذه لا بد أن تمحى، وإنما يكون ظهور الدين وعزه وتمكنه بمحو آثار الجاهلية، وبقدر ما تمحى بقدر ما يظهر الدين. ولذلك هذا أمر مضطرد، ظهور شيء من أمور الجاهلية طمس شيء من الدين، وظهور أشياء من الدين طمس ما يقابله من الجاهلية، وهي أشياء متقابلة، العلم والحق والهدى في جهة والجاهلية في جهة. فأيما مجتمع انتشر فيه أمور من أمور الجاهلية فأعلم أنه قد منيتت مقابل هذه الأمور أمور من أمور السنة، أمور الدين والعلم. وذاك جمع الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة أمورا من المسائل التي خالف فيها، كما يقول هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. ثم قال الكتابيين والأميين، أما الكتابيون فهم اليهود والنصارى الذين بعث إليهم موسى وعيسى عليه السلام. فاليهود بعث إليهم موسى عليه السلام بالتوراة، والنصارى بعث إليهم عليه السلام عيسى بالإنجيل. فهؤلاء يسمون بالكتابيين لأنهم أهل كتاب وأنزل معهم كتاب، هناك كتب لكن الله جل وعلا لم يبقي شيئا من آثار هذا الكتب إلا ما بقي من آثار التوراة والإنجيل على تحريف فيها، لذلك يسمون بأهل الكتاب. والله تبارك وتعالى قد خصهم بخصائص دون أهل الشرك، فأجاز ذبائحهم وأجاز نكاح نسائهم وأقروا بالجزية في بلاد الإسلام دون أهل الشرك في قول كثير من أهل العلم، لأن ما عندهم من الأدلة على صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام مفصول في كتبه. وإذا كان الله جل وعلا أبقى هؤلاء بالجزية بين المسلمين لما عندهم من الحجج التي تؤيد ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لأن التوراة والإنجيل لم تحرف كلها بل بقيت نسخ في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم تحرف، وما حرف جزء، حرف بعض التوراة والإنجيل، وإلا فإن في التوراة والإنجيل إلى يومنا أشياء مما جاء في التوراة والإنجيل، لكن الإنسان لا يستطيع أن يميز هذه عن هذا، لكن هناك أشياء شاهدة بصدقها الكتاب والسنة. وأما الأميون فهم أهل الشرك سوى أهل الكتاب، ويخص بهم العرب الذين بعث بهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أميون نسبة إلى الأمية، لأن أكثرهم أو انتشرت فيهم الأمية أي لا يعرفون الكتابة، وسماهم الله جل وعلا في كتابه الأميين، قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فبعث فيهم رسولا منهم من هؤلاء الأميين. وامتدح النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمة، قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحصر. الشهر هكذا، وأشار إلى أن الشهر إما أن يكون 29 يوما أو 30 يوما، وأن عمل الأمة على الرؤية ولا تعتمد الحساب. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بخلاف أهل الجاهلية وخالف أهل الجاهلية، والشيخ يقول هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الجاهلية والكتابين والأمي، مما لا غنى مسمع معرفتها، لأنه بمعرفتها يعرف الإسلام، وكما قال الشيخ فالضد يظهر حسنه والضد حسنه وبضده تتبين الأشياء. ولذلك إذا عرفت ضد الشيء عرفته وتظهر علاماته، وقال عمر رضي الله تعالى عنه تنقض عروة الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، لأن من لا يعرف الجاهلية قد يقع فيها، والإنسان لا يمكن أن يحترز من شيء وهو يجهله. إذا قيل لك هناك أعداء فاحترز منهم، إذا لم تعرفهم ولم تعرف صفاتهم فلا يمكنك أن تحترز من شيء أنت تجهله. ولذلك كما قيل الإنسان إذا جهل ما يضره وقع فيه، إذا جهل ما يضره وقع فيه. ولذلك لا بد أن نتبين أو نعرف هذه الأمور التي خالف فيها النبي عليه الصلاة والسلام أهل الجاهلية، لأن بمعرفتها يظهر الإسلام، فالإسلام جاء بضد هذه الأمور. وأصل البعثة كما ذكرنا هو إماتة الجاهلية ومحوها، هذا هو أصل البعثة، إماتة الجاهلية وإماتة شعائر الجاهلية وإحياء الإسلام والعلم مقابل أهل الجاهلية، وهذا من أعظم مقاصد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما أن الشيطان لا يزال يسعى في إحياء سنن الجاهلية، لأنها سنن الضلال المبنية على الجهل بالله تبارك وتعالى. فإذا كان لا يزال الشيطان، شياطين الإنس والجن، يسعون في إحيائها، فالمسلمون لا يمكنهم أن يحترجوا منها إلا إذا علموها، أما إذا جهلوها فقد يقعون فيهم لا يعلمون. وهذا حال كثير من المسلمين على هذا الحال، لما جاهلوا أمور الجاهلية وقعوا فيها، بل يظن بعض الناس أنها من الإسلام، أنها من الإسلام، وهذا حال كثير من المسلمين على هذا النحو. فالشيخ رحمه الله أراد أن يبين مثل هذه المسائل حتى يعرف المسلمون دينهم، حتى يعرف المسلمون دينهم، وحتى يتركوا هذه الأمور. إذا المقصد أن يعرف الإنسان الإسلام وأن يلتزمه، وأن كلما خالف الإنسان أهل الجاهلية كلما ظهر الدين، ولذلك من أصول الدين وقواعده مخالفة أهل الجاهلية ومخالفة أهل الضلال، وبهذا يظهر الإسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطور، فإن اليهود يؤخرون. فدل على أن ظهور الدين مرتبط بمخالفة أهل الضلال، ولذلك من أصول هذه الشريعة ترك التشبه بهم، بل ما هو أبلغ من ذلك وهو الأمر بمخالفة، الأمر بمخالفة اليهود والنصارى، مخالفة أهل الشرك، بل حتى مخالفة الأعراب وإن كانوا مسلمين، لا سيما فيما تميزوا به واختصوا به، لأن الإسلام إنما يظهر إذا تميز عن غيره، إذا تميز عن غيره واجتنب الإنسان المعالم أهل الجهل التي يضد الإسلام. نعم. قال: فأهمها فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ينضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمنة الخسارة، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. نعم. يقول الشيخ: أهم ما فيها وأشدها خطرا للجهلية عدم إيمان القلب ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا أساسه، أساس ما وقع فيه هو ترك الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن أصل الجاهلية هو الكفر بالأنبياء وتكذيبهم، فإذا انضاف إلى ذلك استحسان ما هم عليه فقد تمت الخسارة، نسأل الله السلامة. ولذلك أصل الجاهلية أنهم لم يتبعوا الأنبياء، وأما من اتبع الأنبياء فليس من أهل الجاهلية، بل من أهل الحق ومن أهل الهدى ومن أهل العلم والدراية. فأساس ما وقعوا فيه من الجاهلية عدم اتباعهم للشرائع وعدم تصديقهم للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كذب الإنسان بالرسول ثم استحسن ما هو عليه وظنه حسنا فقد تمت الخسارة، كما قال الشيخ، كما قال جل وعلا: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. هم الخاسرون اسلوب حصر، أي كان هناك خاسر عند هؤلاء، وقد حصر الله جل وعلا خسارة بهؤلاء الذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله، كفروا بالحق، كذبوا برسالة النبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا بالباطل. وذلك من أعظم الضلال أن يزين الله جل وعلا، أن يزين الباطل للإنسان، كما قال جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال جل وعلا عن قوم فرعون: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. وقال النبي وقال الله جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال جل وعلا عن اليهود وعن أهل الشرك: قال ويحسبون أنهم مهتدون، يحسبون يظنون. وهذا من أعظم إضلال الله جل وعلا العبد، أن يزين له ما هو عليه. فأصل ما وقع فيه أهل الجاهلية أنهم لم يتبعوا الشرائع، وكلما خالف الإنسان الشريعة وجهل بعضها كلما وقع في أمور الجاهلية، ولذلك ظهور أعلام الجاهلية مرتبط بالجهل، وظهور العلم فيه محل أمور الجاهلية، لأن العلم مأخوذ من النبوة، مأخوذ من الوحي، من الكتاب ومن السنة. فإذا انتشر العلم محيت آثار الجاهلية، وإذا قل العلم الذي هو قدر مشترك مع التكذيب النبي عليه الصلاة والسلام ظهرت أعلام الجاهلية. نعم. المسألة الأولى: أنهم يتعبدون بإفراد الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله بظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص لا يقبل لا يقبل نعم وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص وأخبر أن من فعل ما يستحسنونه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وهذه هي المسألة التي تفرق الناس من أجلها بين مسلم وكافر وعندها وقعت العداوة ولأجلها شرع الجهاد كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله نعم يقول الشيخ المسألة الأولى وهي أهم المسائل أنهم يتعبدون أي أهل الجاهلية أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته في سؤاله سؤال الحاجة سؤال المسألة وعبادته سؤال بلسان الحال والعبادة قال يريدون شفاعتهم ومصادتهم عند الله جل وعلا كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يقول هؤلاء شفعاؤنا يعني احنا معبدناهم ليشفعوا ويتوسطوا لنا لا انهم يملكون لنا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا انهم يخلقون ويرزقون وانما عبدناهم على انهم شفعاء ووسائط فنحن نتقرب الى الله جل وعلا بهم وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله حقا اي ما عبدناهم لامر اخر ما عبدناهم لكوننا اعتقدنا انهم يخلقون او يرزقون وانما عبدناهم لاجل ان يقربونا الى الله فنحن نتقرب الى الله بعبادته فالمقصد الاعلى هو القرب من الله والوسيله الى القرب من الله عباده الصالحين هذا اول واهم ما فارق به النبي عليه الصلاه والسلام اهل الجاهليه وهذا هو الذي بعث الانبياء بعث الانبياء بانكاره وهو الشرك في العباده وقد بعث الله جل وعلا كل رسول انكار الشرك كما قال جل وعلا أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت الرسل من بين يديه ومن خلف ألا تعبدوا إلا الله ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا فالذي بعث الأنبياء بإنكاره هو الشرك في العبادة والذي بعثوا بالأمر به هو أن يفرد الله جل وعلا بالعبادة وهذا هو الشرك الأولين الشرك الأولين عبدوا الصالحين على أنهم وسائط وشفعاء يقربونهم إلى الله تبارك وتعالى فلم يعتقد الأولون أن من عبدوه من دون الله جل وعلا من الأنبياء والأولياء أنهم يخلقون ويرزقون لا فأثبت الله جل وعلا في كتابه أنهم مقرون بأن الله جل وعلا متفرد في مثل هذه الأمور ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجير عليه شيء يقول الله يقول الله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله إذن ما أنكروا ذلك بل أثبتوا أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المدبر المانع المعطي وحده لا شريك له بذلك لكنهم عبدوا غير الله جل وعلا على أنهم شفعاء ووساط وهذا هو الشرك الأول شرك في الصالحين على أنهم وسائط عند الله جل وعلا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقال جل وعلا فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة اتخذوا من دون الله جل وعلا آلهة قربان أي يقربون من الله لا أنهم يخلقون ويرزقون وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء أين شفعاءكم وقال جل وعلا اتخذ من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا فهم قد اتخذوا من دون الله جل وعلا شفعاء ووساط كما أثبت الله جل وعلا ذلك ولم يعترضوا فيهم نفعا ولا ضرا فكل من عبد غير الله بأن صرف له نوع من انواع العبادة على أنه شفيع وواسطة لأنه صاحب جاه عند الله جل وعلا، فهذا هو الشرك الأول، هذا هو الشرك الأول. ولم يعرف عنهم أنهم اعتقدوا فيه نفعا ولا ضرا، ما اعتقدوا ذلك، وإنما بين الله جل وعلا بأن هؤلاء الذين تعبدونهم لا يملكون لكم نفعا ولا ضرا، لأن العابد والداعي دعاء العبادة والعبادة هو راغب راهب، ولذلك دعاء العبادة متضمن لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، فكل سائل فهو عابد، كل من قال يا رب أو يا فلان افعل لي فهو عابد، وكل عابد فهو سائل، لأن كل سائل فهو عابد، لأن الدعاء عبادة راغبة، وكل عابد فهو سائل، لأن العبادة إنما يعبد الإنسان راغبة في شيء ورهبة من شيء، ولذلك حقيقة العبد أنه سائل. وإذا قال الشيخ في دعاء الله وعبادته فرق بينهم حتى يشمل دعاء العباد دعاء المسألة، أما دعاء المسألة فهو سؤال بلسان المقال، افعل لي انصرني اشفني، ودعاء العبادة توجه الذبح والنذر وما شابه ذلك تعبد. فبين الشيخ رحمه الله بأن المشركين إنما أشركوا على هذا النحو، وهذا الذي بعث الأنبياء أصلا لإنكاره، بل ما ذكر الله جل وعلا عن نبي من الأنبياء في كتابه إلا هذا الأمر، فهي الشريعة التي بعث بها جميع الأنبياء من آدم عليه السلام إلى يومنا وإلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن بعثوا لينهوا الناس عن الشرك، وليأمروا الناس أن يفردوا العبادة لله تبارك وتعالى وحده. والشرك الذي بعث الأنبياء بإنكاره هو الشرك العبادة، والعبادة التي وقعت من المشركين لغير الله جل وعلا أنهم اعتقدوا فيمن عبدوهم أنهم شفعاء وأنهم وساط يقربون من الله. ما ذكر الله جل وعلا في كتابه أن من عبد عبد على أنه يخلق ويرزق، ما بدأ، بل جميع ما في كتاب الله جل وعلا أن هؤلاء الذين عبدوا غير الله وأشركوا وجاهدهم الأنبياء، فإن هؤلاء عبدوا غير الله على أنهم وساط، وأثبت الله جل وعلا عن هؤلاء أنهم مقرون بتفرد الله جل وعلا بالربوبية بأفعال الله، بالخلق بالنفع بالإعطاء بالمنع بالضر بالإحياء بالإماتة. ما ذكر الله جل وعلا قول أهل الشرك أنهم كانوا يعتقدون أن من عبدوهم يخلقون ويرزقون، ولذلك الأنبياء إنما بعثوا لهذا. وجميع ما أمر، ما ذكر الله جل وعلا أن الأنبياء بعثوا ليأمر عباده ليقروا بين الله والخالق، أو بعثوا أناس أنكروا أن يكون الله هو الخالق أو هو الرازق أو هو المدبر أو هو النافع، لا، وذا كل الأنبياء الذين قص الله جل وعلا قصصهم إنما أمر ناس العبادة. وإن عادنا خام مود قال يا قوم اعبدوا الله، وإن ثمود خام صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، وإن مدين خام شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، فكل نبي أمر الناس بعبادة الله وأن يفرد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. فهذا أعظم ما جاء به، أو أعظم مسألة ظهرت في أهل الشرك وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. وذا يقول الشيخ وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هذا أعظم أمر خالفهم فيه النبي عليه الصلاة والسلام يقتضي أن هذا أعظم منكر، وأن هذا أوجب ما ينكر من المنكرات، وأعظم ما ينبغي الاشتغال بإزالته ومحوه هو هذا الشرك الذي هو عبادة الصالحين على أنهم وساط وشفعاء. إذا لب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام محو هذا الشرك، ولب دعوة الأنبياء محو إزالة هذا الشرك، لأن الشرك إذا وقع ما نفع معه العمل. فهذا يقتضي أن أول أمر ينبغي أن يزال وأن يمحى إنما هو الشرك في العبادة. ولك أن تتأمل ما يقع فيه من يتسمى بالإسلام في مثل هذا الشرك ويظنونه إسلاما، أي جهل وقع؟ هؤلاء ما عرفوا الجاهلية ووقعوا في أعظم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في مخالفة هؤلاء، وظنوا أن هذا إسلام، لم يكتب بأنهم وقعوا في الشرك وإنما ظنوه إسلاما ودينا وقربة عند الله تبارك وتعالى، وهو الأمر الذي لم يشاركهم فيه أهل الجاهلية. أهل الجاهلية ما ظنوا أن ما هم عليه إسلام بعث به الأنبياء، لا، وإنما استحسنوا بعقولهم وآرائهم وأهوائهم. قال الشيخ: وأخبر فأتى بالإخلاص، أي إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص. فبين الله جل وعلا بأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام بالإخلاص، والإخلاص وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، أن يصفي الإنسان عبادته بحيث لا يكون لغير الله جل وعلا فيها نصيب. الإخلاص والتصفية، تصفية العمل والعبادة بحيث لا يكون لغير الله جل وعلا فيها نصيب، بل كل العبادة لله جل وعلا، كما قال: ألا لله الدين الخالص. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي ما أمروا بشيء سوى الإخلاص لله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا: فادعوه مخلصين له الدين. مخلصين له الدين، تعبد الله تبارك وتعالى، وهذا هو دين الأنبياء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فهو لب دين الأنبياء، وهو الأمر بالإخلاص والنهي عن الشرك. قال الشيخ: وأخبر أن من فعل ما يستحسنونه من الشرك والضلالة فقد حرم عليه الجنة ومأواه النار، كما قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إذن إنما جعلت النار لأهل الشرك، والنار لأهل الإخلاص. فالنار أصلا ما خلقت إلا لأهل الشرك، والجنة ما خلقت إلا لأهل الإخلاص، والأنبياء ما بعثوا إلا لأهل الإخلاص والنهي عن الشرك. هذا لب دين الأنبياء، وهو أعظم ما ينبغي الاشتغال به. فأعظم منكر جاءت الأنبياء بإنكاره هو الشرك، وأعظم معروف جاءت الأنبياء بالأمر به هو التوحيد. فإن كنت آمرا بالمعروف ناهي عن المنكر، فأعظم ما تأمر به التوحيد، وأعظم ما تنهى عنه الشرك. هذا رب دين الأنبياء. قال الشيخ: وهذه المسألة التي تفرق هي التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، هي تفرق مسألة التوحيد والشرك. فرق الله جل وعلا مسلم وكافر. المسلم من استسلم الله بالتوحيد وأخلص له العمل، والمشرك من عبد مع الله جل وعلا غيره ولم يخلص له. فالجنة لأهل الإيمان وأهل التوحيد، والنار لأهل الشرك. والناس إما مسلمون إما كفر. وَلَئِنْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ إيش؟ مؤمن. ليس هناك طرف ثالث، حتى المنافق هو كافر، لكنه سمي منافق لأنه يظهر الإسلام ويظهر الكفر، ولا حقيقة فهو كافر. فالناس ليس ثمة إلا مؤمن وكافر. وهل هناك غير الجنة والنار؟ ما في. فهل هناك شيء غير الجنة والنار؟ هل هناك من خلق الله من لا يدخل لا جنة ولا نار، يعني يمحون كالحيوانات؟ لا أبد. الناس إما إلى جنة وإما إلى نار. أهل الجنة أهل التوحيد، وأهل النار أهل الشرك. والناس إما مؤمن وإما مشرك، إما موحد وإما مشرك، إما مؤمن وإما كافر. فافتراق الناس إلى مؤمن وكافر هو على هذه المسألة، ويعظم المسائل، ويلب دين الأنبياء. قال: وعندها. ولذلك هذه المسألة ليست مسألة اجتهادية أو أن الإنسان يعذر فيها بالجهل، لأن لب الدين هي أساس الدين. كيف يعذر؟ ما يعذر الإنسان فيها بالجهل، الإنسان لا يعذر بجهله. فإن لم يوحد الله وآخر شرك بالله، فإما أن يكون قد أتاه البينة وأتاه الرسول وأتاته الحجة، فهذا ليس عنده، قد قطعت حجة من الله. رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالمراد بحجة الرسل ما هي؟ ما هي حجة الرسل؟ الكتاب والسنة. قوله جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالحجة قائمة بمن؟ بالرسل. وإذا مات الرسل ذهبت حجتهم، باقية باقية. ما هي حجة الرسل باقية؟ الكتاب والسنة. فمن بلغاه الكتاب والسنة فقد بلغته الحجة، هذه حجة الرسل. ما ليس هناك حجة أخرى، ليس هناك حجة أخرى. فمن لم تبلغه حجة الحجة الرسالية، ليعبر عنه سلام بالحجة الرسالية، فإن هذا مشرك في الظاهر، ويوم القيامة يختبره الله لأنه مشرك، نوع من معاملة المشرك. فإن لم تبلغه الحجة الرسالية فالله يختبره. وأما إن بلغته الحجة الرسالية، بلغه الكتاب والسنة، تمكن من ذلك، فهذا قد قطع حقه العذر وقامت عليه الحجة، فهو كافر الظاهر وباطل. ولكن هذه المسألة ليست فهادية، ولكن أجمع المسلمين أنه لا يقبل الإسلام في أصل الدين. والله قد اجتهدت ونظرت في الأدلة وجدت أن النصرانية حق، الاجتهاد ما يقبل، أو وجدت أن الدعاء غير الله ليس بشرك، اجتهاد، نظرت في الأدلة ونظرت في كلام المجيزين وكلام المانعين، رأيت أن التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام والدعاء والاستغاثة به ليس بشرك. هذا ليس مسألة اجتهادية، ليس مجتهد، ولكن الاجتهاد مع النص كيف يصل الدين؟ جاء في الشرائع كلها للأمر به وتوضيحه. الله جل وعلا بعث الأنبياء ليبين، قال ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لماذا؟ ليبين له، ليبين، فالرسول بعث ليبين للناس، فقد بين الدين، فمن بلغ الكتاب والسنة ويفهمه ويعلمه فقد بين له، ليس ثمة بيان وراء هذا البيان أبدا. حجة النساء كان يكاتب الناس بالآية من كتاب الله مع ما عندهم الفطرة، فحجة رسالية وحجة فطرية قامت في حقهم حجة. وذلك الاجتهاد بإجماع المسلمين، الاجتهاد يصل الرسالة وأصل الدين لظهور أعلام النبوة وأعلام الرسالة وضوح ذلك، ومن لم يتبلغ الحجة يختبر يوم القيامة. قال الشيخ وعندها وقعت العداوة، أي العداوة إنما أصلها قائمة على الإسلام وعلى الكفر، العداوة بالإنكار عليهم. وذلك وقال الشيخ وعندها وقعت العداوة، أي عداوة المسلم الكافر وعداوة الموحد المشرك، فإن العداوة من الإنكار، العداوة من الإنكار والبغض، لأن من التوحيد، من لوازم التوحيد ماذا؟ المحبة، بل هذا من أعظم شروط لا إله إلا الله، ماذا؟ المحبة لهذه الكلمة. ولكن من لم يحب الله فهو ليس بمسلم ولو قال لا إله إلا الله، وضد المحبة البغض، فمن أبغض الله فهو مشرك، من أبغض الله فهو مشرك. ولذلك لا بد من الحب، والحب ينشأ عنه إيش؟ الموالاة، والبغض ينشأ عنه معاداة. ولذلك إذا كان أصل الدين إفراد الله بالعبادة، محبة الله وهو أصل العبادة، فلا بد أن يوالي أحباب الله ويوالي أولياء الله ويبغض أعداء الله، ومن هنا نشأت العداوة، والعداوة من الإنكار، من الإنكار. ولذلك سمى الله جل وعلا الكافرين الكافرين، قل يا أيها الكافرون، ما سمى الله جل وعلا من غير المسلمين بالكافر. وذلك من أخطاء اليوم من يسمى الكافر بغير مسلم، الخطأ، هو الذي خلق فمنكم كافر ومنكم إيش؟ مؤمن. وذلك خطأ العلماء تعبير على الكفار بغير المسلمين، هذه تهوين أصلا، وإنما يعبر مسلم وكافر، هذا من الكفار، قام الكفار أو أحد الكفار في كتاب الله كله من أول إلى آخر. وما ذكر الله جل وعلا غير مسلم إلا في من ظن أنه كافر وكان مسلم. قال جل وعلا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، قالوا في من كان مشركا وقد أسلم ولم يعلموا به فهو ليس مؤمن، فذكر الله في هذا المعرض. أما وصف الكفار فإنما يوصفون بالكفر. وقال تبارك وتعالى فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي لرب العالمين، أعلن إبراهيم عليه السلام العداوة، قال فإنهم، فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، يعني ما عبدتم وأنتم وعبدوا آباؤكم، فإنهم كل هذه المعبودات عدو لي، كله عدو إلا رب العالمين. وقال جل وعلا كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي الأنبياء الذين مع الأنبياء، إذ قال لقوم إنا براء منكم، إعلان براء، ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم عداوة والبغضاء، ظهرت العداوة والبغضاء، فالعداوة والبغضاء ظاهرة، ولكن العداوة والبغضاء من أصل الدين والتوحيد، فلا بد من عداوة، وأصل العداوة ناشئ من القلب، وأصل العداوة محبة الله. إذا حب الإنسان وربه جل وعلا وأتى بالتوحيد الخالص لا بد أن يعادي أعداء الله ويعادي المشركين. يقول الشيخ وعندها وقعت العداوة، فالولاء والبراء قوام الدين، والدين قام على الولاء، على محبة الله ومحبة رسوله ومحبة من اتبعه، وعلى بغض أعداء الله وبغض الشرك، هذا أصل الدين، الدين كله قام على الولاء والبراء. قال الشيخ ولأجلها، أي أجل هذه المسألة التوحيد والشرك، شرع الجهاد، الجهاد إنما شرع لأجلها. قال جل وعلا قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فتنة الشرك، أي حتى لا يكون شرك، ويكون الدين كله لله بأن لا يعبد غير الله ولا يحكم بغير شرع الله. هذا هو الأساس. إذا القتال باق فالجهاد داخل في الإنكار وفي العداوة وهو إظهار العداوة، وهذا يدل على العداوة التي أمر بها المسلمون تجاه الكفار ليس فقط لبغضوهم بقلوبهم، لا، بل بقلوبهم وألسنتهم وأبدانهم. كما أن الإيمان إيش؟ إيمان بالقلب وباللسان وبالفعل، كذلك الكفر بالطاغوت كفر بالقلب وباللسان وبالسنان، وإنما يجب بالسنان إذا كانت هناك قدرة، أما القلب فواجب على كل حال. وذلك الجهاد إنما شرع لأجل هذا، شرع الجهاد لمحو الشرك وأن لا يعبد إلا الله، أو أن يدخل هؤلاء الكفار تحت حكم الإسلام بأن لا يحكم إلا بشرع الله فيكون أذلة، لأن هذا مدعاة إلى إسلامهم وإيمانهم ومدعاة إلى إعلاء كلمة الدين. ولذلك هذا أمر مهم. إذن هذه أعظم ما خالف به النبي عليه الصلاة والسلام أهل الشرك، وأعظم ما تميز به أهل الشرك، فأعظم مسألة المسائل أهل الشرك وأهل الجاهلية هي مسألة التوحيد والشرك، فقد كانوا على الشرك وقد بعث الأنبياء لمحو الشرك. نعم. قال الثانيه انهم متفرقون في دينهم كما قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون وكذلك في دنياهم، ويرون ان ذلك هو الصواب، فاتى بالاجتماع في الدين بقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه ووصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ونهانا عن مشابهتهم بقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. أما تعرف مسألة الأولى أيضا، إذا عرفنا بأن هذه من أعظم المسائل التي خالف النبي عليه الصلاة والسلام فيها أهل الجاهلية، كم من ينتسب الإسلام من يقع في هذه المسألة التي هي أعظم المسائل؟ كم ممن يعبد من دون الله جل وعلا؟ كم عدد الآلهة التي يعبدها من تسمى الإسلام؟ كم إله يعبد من تسمى الإسلام؟ كثير. العيدروس إله وعباس إله، وكل متخذ آلهة من دون الله جل وعلا، كل أضرح المقامات هذه آلهة، لأن الإله هو المعبود. فانظر إلى أعظم المسائل التي خالف فيها النبي عليه الصلاة والسلام بعث في مخالفة الجاهلية، وانظر إلى حجم الجهل الذي وقعت فيه طوائف من المسلمين، بل يتبجحون ويستحون ذلك ويردون على الحق، وإذا دعوا للتوحيد أنكروا ذلك، أنكروه وردوه استحسانا لما هم عليه وجهلا بكتاب الله وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فكيف يكون لهؤلاء عذر مع ظهور أعلام الدين وأعلام التوحيد؟ ليس لهم عذر، من جاءتهم بينات فليس لهم عذر. وذلك هذه أعظم المسائل التي خالف فيها النبي عليه الصلاة والسلام أهل الجاهلية، ثم ترى أنها قد انتشر النار في الحطيم إلا ما رحم ربك. والشيخ رحمه الله قد عانى من هذه المسألة عناء عظيم، فأصبح يدعو وكان أمة واحدة، أمة واحدة، كان عامة الناس على خلاف ما هو عليه، حتى زعموا بأنه قد جاء بدين جديد. فكان في وقته أشبه، كانت الجزيرة العربية أشبه بحال الجاهلية الأولى في الجزيرة، وكان هناك أهل الحق في الجزيرة وبغيرها، لكن لم يكن لهم قوة الشيخ ولا صبر الشيخ، وبعضهم لم يمكن له ما مكن للشيخ من التأييد والنصرة ممن نصرهم الله جل وعلا به. هذه أعظم مسألة ينبغي الاعتناء بها، وينبغي تطهير بلاد المسلمين منها، هذه أعظم مسألة. ولكن لا بد أن تكون عماد الدعوة، عماد دعوتنا هو الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك والتحذير منه، ولا يكتب بأن الناس قد عرفوا التوحيد خلاص نكتفي انتهى الموضوع، لا، لأن الشيطان يسعى لإحياء سنة الجاهلية، وأعظم سنة هي هذه، فإذا ظفر بها إبليس خلاص قد تمت الخسارة وانتهى، وحرم الإنسان على الجنة واستحق النار، وضمن إبليس أنه مصاحب له في جهنم. ولك هذا هو الذي يسعى إليه إبليس، وجميع المعاصي والذنوب التي يوقع الناس فيها فإنها وسيلة لإيقاع في الشرك. فمقصده الأعظم أن يدخل قدر ما يستطيع من الناس معه في جهنم، أو يتوصل بالمعاصي والذنوب إلى الشرك، وإذا كان يريد الشرك فإن ظفر بالشرك فقد ظفر بأعظم ما يريده ويطلبه. يقول الشيخ المسألة الثانية مسائل أهل الجاهلية أنهم متفرقون في دينهم، كما قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون. أصل الجاهلية أنهم متفرقون، لأن الجهل يفرق، فليس هناك دين يجمعهم. ولذلك ذكر الله جل وعلا ذلك عن الكفار، قال جل وعلا وقالت اليهود وليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. فأهل الجاهلية من أصولهم أنهم أديان شتى وشرائع مختلفة، فالعرب منهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الأولياء، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد الحجر، وهكذا. فهم مختلفون، لكل قوم إله ولكل قوم ملة، وهذا ناشئ من الجهل. ولذلك أعظم ما جمع الله جل وعلا به الناس على هذا الدين، وليس ثمة شيء يمكن يجمع الناس إلا الدين والتوحيد. فالتوحيد به جمع الله جل وعلا قلوب المؤمنين. قال جل وعلا اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالإسلام هو الذي يجمع، والتوحيد هو الذي يجمع. ومن أصول الشرك والجهل أنهم يتفرقون، وهذا حاله كما ذكر الله جل وعلا عنهم في كتابه، كما قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون، وقال جل وعلا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فبين الله جل وعلا أن من خصال المشركين أنهم متفرقون، وذاك التفرق من خصال أهل الشرك والضلال. إذا رأيت التفرق فهذا من خصال أهل الشرك، من خصال الجاهلية. فهذا إما أنه ينشأ بسبب الجهل أو بسبب البغي والعناد. فالجهل يفرق، وقد يعلم الناس الحق لكنهم متفرقون لأمور في قلوبهم لم يخلصوا لله تبارك وتعالى. وهذه عقوبة من الله جل وعلا على أخذ بعض الدين وترك بعضه. قال جل وعلا من الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، أي نسوا جزءا من الدين ما أخذوا به. قال فألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، عاقبهم الله. وقال الشيخ الإسلام ما من طائفة المسلمين تترك شيء من الدين إلا ألقي بينهم العداوة والبغضاء. فالتفرق من خصال أهل الجاهلية الذين نهانا الله جل وعلا عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر بالتوحيد وأن يجمع الناس على التوحيد، وذلك الناس ما يجتمعون على التوحيد. ومن ظن أنه يمكن يجتمعوا على غير التوحيد فهو غالط، جاهل، ضال، مخطئ. قال وكذلك في دنياهم، أي لم يتفرغوا فقط في الدين بل حتى في الدنيا، وإذا كانت بينهم الصراعات والنزاعات. وكان من عادة أهل الجاهلية أنه لا يدخل أحد في تبعية الآخر، والعرب كانوا متفرقين، الأوس والخزرج أبناء عمومة، واستمرت بينهم حروب أكثر من 100 سنة، حرب داحس والغبراء وحرب البسوس وغيرها، حروب تستمر مئات السنين وهم أبناء عمومة، أبناء عمومة في بلد واحد. وهذا من الجهل، لأن إذا فرغ الإنسان دينه تفرغ عليه دنياه، فمن أقطع الدين فرغ الله عليه شمله. وهذا من عقوبة الله جل وعلا. ولذلك الدين يجمع لك إيش؟ يجمع لك الحق والناس، ويجمع لك الدنيا، كما جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من كانت الدنيا همه وما كانت الآخرة همة جمع الله عليه شمله. ذاك من خلال الخصال الثلاث أن الله يجمع عليه شمله. فالدين يجمع الناس ويجمعهم حتى في الدنيا، فيريهم الله جل وعلا ما فيه من مصالحهم. وذاك المسلمون ما ضيع ما ضيع من الدنيا إلا بسبب تركهم الدين. ومن الجهل من ظن بأن الدين سوى التخلف، لا، بل تركوا الدين سوى التخلف. قال ويرون ذلك هو الصواب، يعني يرون التفرق هو الصواب، وأن ما هم علم التفرق هو الصواب، وذلك يرون هذا عزة وأنفة وقوة وعقل وحكمة. قال كما قال جل وعلا فمن زين له سوء عملي فرآه حسن، يعني هو على ضلاله ويراه حسن، وهذا من أعظم الضلال. ولذلك لم يسعى أهل الجاهلية بالاجتماع أصلا، ما سعوا، وما عرف أن أحدا من العرب دعا الناس الاجتماع أبدا، ما دعا أحد الاجتماع أبدا، وإنما كان يأكل القوي منهم الضعيف، ما سعوا إلى ذلك، لأنهم لا يرون التفرقة معرة، بل يرون التفرقة عزة وكرامة وقوة، هكذا يرون، يرون عزة وكرامة. أذان؟ طيب نفهم الأمر. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع بهداه. قال الشيخ رحمه الله فأتى بالاجتماع في الدين، أي أتى النبي عليه الصلاة والسلام بالاجتماع في الدين على خلاف سنة أهل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية من سنتهم التفرق والاختلاف في الدين والدنيا، فجاءت الشريعة بضد ذلك. قال في الاجتماع في الدين، أن يجتمع على دين واحد، قال بقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فبين الله جل وعلا بأن هذه وصية، وهي الاجتماع على الدين وترك التفرق فيه، هي وصية الله جل وعلا جميع الأنبياء والمرسلين بدءا من نوح عليه السلام وانتهاء بمحمد عليه الصلاة والسلام. فالأصل أن من أصول هذه البعثة هو جمع الناس على هذا الدين، على التوحيد. وقال جل وعلا إن الذين فرغوا دينهم وكانوا شيعا، أي أحزابا متفرقة، لست منهم في شيء، برأه الله جل وعلا وبين بأن هذا الأمر ليس من دين الله، ولست منهم يا محمد في شيء، بل هذا مضاد لما جئت به. وهذا هو الأصل الثاني، هذا هو الأصل الثاني جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الاجتماع على الدين الواحد. الأصل الأول تصحيح الاعتقاد، تشريع الاعتقاد وإفراد الله جل وعلا بالوحدانية ومحو الشرك، هذا الأصل الأول. ثم الاجتماع على هذا الدين، من تصفية الدين ثم الاجتماع عليه، ويدل على أننا لسنا مأمورين بكل اجتماع أو بأي اجتماع، لا، بل نحن مأمورون باجتماع على دين واحد. إذا لابد من تصحيح الاعتقاد ثم الاجتماع، قال أنا أقيم الدين ولا تتفرقوا به. إذا نحن مأمورون بماذا؟ بإقامة الدين كما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو تصحيح الاعتقاد. تصفية الدين مما عليه قليل من الشرك والضلالات والبدع. فإذا تحقق في المسلمين هذا الدين وأقاموه اجتمعوا عليه. إذا الأصل الأول تصفية الكفار ثم الاجتماع عليه. ولك ما أمرنا نحن بمطلق الاجتماع أبدا. قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بدين الله وبحبل الله وبشرع الله ولا تفرقوا عن هذا الدين. وبهذا يبرأ الجهل من يريد الاجتماع مع الخلاف في الدين. وهذا حال كثير من الجماعات وحال كثير من دعاة هذا الزمان أنهم يريدون أن يجمعوا الناس باسم الإسلام العام. وفيهم المشرك وفيهم المبتدع وفيهم الجهمي وفيهم الرافضي وفيهم كل ملة من إحلال. لا شك أن هذا مخالف لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بالتوحيد والسنة وأمر الله جل وعلا يدعو الناس إلى التوحيد والسنة. فإذا تحقق التوحيد اجتمع على الدين. فنحن مأمورون بالاجتماع لكن ليس أي اجتماع، اجتماع على الدين الواحد. ثم أنه لا يمكن أن يتحقق اجتماع أصلا إلا على دين واحد. وإذا تدخلت عقائد الناس ما تحقق اجتماع أبدا، ما تحقق اجتماع أفراد. الاجتماع لا يتحقق إلا بتصحيح العقيدة. ومثل هؤلاء والعياذ بالله وأخبث من ينادي باجتماع الأديان وأن الأديان يجب أن تجتمع وأن تتوحد. لا شك أن هذا مصادم، مصادم لسنة الله الشرعية والكونية أصلا. وما اجتمعت أديان قط، بل أصل العداء عبر أزمنة كلها أصله وأشده هو العداء في الدين وفي العقيدة. هذا أصل العداء، أعظم العداء لأجل الدنيا العداء في العقيدة وفي الدين، وأعظم ما اجتمع به الناس هو هذا الدين. ولذلك برأ الله جل وعلا رسوله من هؤلاء المتفرقين في الدين. قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الله جل وعلا برأ نبيه بين أن التفرق ليس منه النبي عليه الصلاة والسلام في شيء. إذا معنى ذلك ماذا؟ أن تجرب هؤلاء. فأهل الحق مأمورون بمجانبة أهل الباطل. فمتى ما دعي أهل الحق للاجتماع ليس على التوحيد فنحن مأمورون بأن نفارق هؤلاء وأن لا نكون منهم. الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، بل أنت يا محمد بريء منهم. ولذلك أي اجتماع يدعى إليه المسلمون لا يكون أساس الاجتماع على العقيدة الصافية وعلى التوحيد والسنة، فنحن مأمورون بمفارقة هؤلاء وبمجانبتهم وأن نعلم بأننا لسنا منكم في شيء ونحن بريئون من هذا الاجتماع، لأنه أولا مخالف لما أمر الله به، وثانيا أنه لا يتحقق اجتماع، لا يتحقق به اجتماع أصلا بل تزداد به فرقة. ولذلك برأ الله جل وعلا رسوله وأمر بمجانبتهم حتى يجتمع على دين واحد. قال الشيخ رحمه الله نهانا عن مشابهتهم جل وعلا، أمر باجتماع للدين وحذرنا أن نشابه المشركين بقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. لا تكونوا أيها المسلمون كحال أولئك. ما هو حالهم؟ تفرقوا واختلفوا. فمن صفتهم ومن خصالهم التفرق والاختلاف، وهذا الاختلاف والتفرق كان عن علم وعن دراية لا عن جهل. وهذا يدل على أن التفرق سنة أهل الضلال وفرع عنه. وذلك التفرق ينشأ من الجهل ومن الضلال، وهذا التفرق اللي كانوا عليه لم يكن عن جهل بل عن علم، لكن كان هناك عناد واستكبار وإباحة. وإذا قال جل واختلفوا بعد ما جاءهم البينات، أي اختلفوا بعد ما جاءهم العلم، وهم في حق تفرقهم جاءهم علم لكنهم تفرقوا لأنهم متبعون لأهوائهم. ولك سمى الله جل وعلا دينهم هوى، قال ولا تتبع أهواءهم، قال وإن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. فسمى الله جل وعلا ما يدينون به هوى لأنه ليس عن اتباع للحق وإنما عما اتباع لما تشتهيه الأنفس. وهذا يدل على أن ضلال كثير من الناس ليس عن جهل، بل إن كثير من الناس ضلالهم عن عناد واستكبار وإباء. يأتيهم الحق فيعرض عنه ولا يريد يتفكر أصلا ولا يتأمل. أنت وهابي خلاص تعمل، أنت وهابي فكر ما يريد أصلا، لا يقدر يتفكر أصلا ولا يقدر ينظر. وهذا ليس لأنه مقتنع ما هو عليه، لا، لكنه معاند مستكبر، لا يقدر يتأمل كيف وما هو عليه مخالف الفطرة التي فطره الله جل وعلا عليه. قال جل وعلا، قال الشيخ: ونهانا عن التفرق في الدين، نهانا عن مشابهتهم كما قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا، ونهانا عن التفرق في الدين بقول: واعتصموا بحبل الله. إذن أمر باجتماع الدين، ونهانا عن التفرق، قال: واعتصموا بحبل الله، أي بدين الله، بشرع الله، بالإسلام الذي هو التوحيد، بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا بحبل الله. فهذا يدل على الأمر بالاجتماع لا بد أن يكون على دين الله وعلى حبل الله جل وعلا، هذا هو الاجتماع، لا على رأي فلان، ولا نجتمع على حزب فلان أو جماعة فلان أو عقيدة فلان، بل نحن مأمورون بالاجتماع على حبل الله. فمن دعانا الاجتماع على دين الله فنحن نستجيب، ومن دعانا الاجتماع على رأي فلان وعلى حكم فلان وعلى حزب فلان فإن لا نستجيب، لأن الله جل وعلا إنما أمر أن نعتصم بحبل الله، أي بشرع الله، فهذا يؤمن أن نعتصم به. وهذا الاجتماع نحن مأمورون به جميعا، فليس الاجتماع أمر اختيارية، إن شئت أن تجتمع اجتمع وإلا فالأمر فيه سعة، لا، بل نحن يجب أن نجتمع. وحذرنا الله جل وعلا وحذرنا نبينا عليه الصلاة والسلام من التفرق، وإذا قال: واعتصموا بحبل الله جميعا، أي أنتم مأمورون جميعا أن تعتصم بهذا الدين. ولذلك هذا يأخذ دعوة الناس إلى التوحيد وإلى السنة، فلا يقول الحمد لله هدانا الله للسلفية، هدانا الله للسنة، الحمد لله، أنت مأمور أن تدعو الناس إلى أن يجتمعوا على هذا الدين وهذا التوحيد. إذا قالوا اعتصم بحبل الله جميعا، وحذرنا جل وعلا من مخالفة ذلك، قال: ولا تفرقوا، فمن خالف الحق وحاد عن الطريق فهو متوعد بعذاب الله تبارك وتعالى، متوعد. إذن هذا هو الأصل الثاني، جاء النبي عليه الصلاة والسلام بمخالفة السنة الجاهلية، وأعظم ما خالفهم به التوحيد، ثم أمر الله جل وعلا يجتمع على التوحيد، يحقق التوحيد يقيموه ثم يجتمع عليه. ومن أعظم خصال الجاهلية الشرك الذي ينشأ عنه التفرق. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك أسئلة؟ لا، مراد بالدين ولا التوحيد، أنا أقيم الدين وأتغرب فيه التوحيد. أما الاختلاف الفقهي فهذا إذا كان هناك لكل قول نصيب من الأدلة، فنحن ما أمرنا أن نجتمع وأن على قول واحد، فقد تختلف الأفهام، والصحابة اختلفوا، وما أمر أحد من الصحابة أن يجتمع الناس على قول واحد، قال: لا أحد يفتي بغير المسألة، لا، وإنما أمر أن يجتمعوا على الدين وعلى التوحيد. أما ما كان فيه مساء والأدلة فيه متجاذبة فهذا الأمر فيه سعة، والإنسان يتبع ما يراه في الحق وصف. شيخنا بارك الله فيك. نعم. شيخنا، حكم حوار الأديان، إذا كان حوار الأديان على بيان أن يراد به بيان الحق، بيان الإسلام، وأن نحاوره أن نبين الإسلام ونوضح معالمه، ويكون دعوة لهم، هذا مطلوب، مطلوب بدعوة الناس. وكذلك إن رأى إن كان في المسلمين ضعف وشدة ولم يكن بهم قوة في مقارعة الكفار، فكان المراد بالحوار أن يكفوا شرنا عنهم من غير أن نعترف بدينهم ولا أن ما هم عليهم حق، بل نبقى متمسكون بديننا متبرئون منهم، لكن يراد بهم نحاورهم حتى يكفوا شرا، هذا يعتبر نوع المصالحة، كما هم النبي عليه الصلاة والسلام يعطي غطفان شطرا كمان مكان حتى يكف شرا، لكن ليس به إقرار لما هم عليه، لا، بل نحن مأمورون بإظهار الدين وإعلان براءة له. فإن أرادوا إلى الحوار كفوا شرهم وعدائهم عن المسلمين مع تمييزنا عنهم، فهذا له مسار. أما المراد بالحوار أن نجتمع حتى نتفق على الدين ولا ينكر بعضنا على بعض ولا يتبرب بعض من بعض ونظر بأن خلاص كل واحد له دينه وله ما يعتقد ولا ينكر واحد عن آخر، هذا مخالف في أصل الدين، نحن مو بإنكار عليه. لكن الإنكار منه ما هو واجب وهو أصل الدين إنكار بالقلب وباللسان عن البراءة، ومنه ما هو إيش بحسب القدرة كالجهاد. وكذلك إذا لم يستطع يظهر دينه وهو لا يستطع الهجرة جاز له إيش أن يسكت عن إظهار عداوته. واضح هذا كلام أهل العلم في هذا الأصل. نريد بالوحدة كف شر المعتدين وكف شر أهل الضلال أو عدم حصول فتنة وشر فلا بأس، لأن هذا باب كف الشر. أما نريد بالوحدة أن نسكت عن أهل الباطل وأن نتكلم فيهم أو أن نقول الناس بأننا نحن وهم على عقيدة واحدة وعلى دين واحد ونحن إيش أهم شيء نستمع في البلد ولو اختلفت عقائدنا فهذا باطل. فبحسب المراد نريد بالوحدة الوطنية بأننا نستمع على إيش على حب الوطن وأن اختلفت عقائدنا فهذا خلاف شرع الله، نحن أمرنا نستمع على التوحيد وأمرنا أن نبغض أهل الشرك ونبغض أهل البدع وأن ننكر عليهم وأن نجانيهم، لكن هذا الإنكار بحسب القدرة بحسب القدرة. أما أن الوحدة الوطنية بمعنى أن إيش لا نثير فتنة ومشاكل قد يترتب عليها ضرر على الإسلام والمسلمين فهذا لا بأس به، كف شر هؤلاء بهذا المعنى، لكن مع التزام الإنسان بدينه وشرعه وإنكار ما هو عليه بحسب إيش الحال والمقام. قد لا تسميهم، قد ترد الباطل من غير تسمية، قد إنسان يرد أهل الباطل يبين التوحيد ويبين الشرك ويحد المفعال أهل الشرك وأن دعاء غيرنا الشرك ودعاء الأموات شرك ودعاء أهل البيت شرك وأن الصحابة يجب أن يحبوا وأن سبهم كفر ومروء من الدين، هذا ما أحد يمنعك من هذا. وغالب ولاة الأمور ربما لا يريد أن تسمي بين الحق وبين ما يضاد من الباطل وكفي. فإن كان لك قوة وصار زمام الأمور بيدك الحاكم على حامل اللواء قمع أهل الباطل حينئذ هذا أمر يختلف، لكن نحن مأمورون بأن نبين الدين ونبين التوحيد وننكر على الشرك. قد نؤمر أن نسكت عن تسمية ما في بأس، إن أمر أن نسكت عن تسمية ونبين الحق ولا نمنع من ذلك هذا طيب، لأن المقصود يتحقق. أخي أسئلة هاي أسئلة والله سبحانه من أسئلة الآن شايف من يشحن نفوس ضد الولاد هل يترى المخاطر الاجتماع؟ طبعا أكيد أبشر، نحن مأمورون بالاجتماع على الدين. وسيد الشيخ سيذكر قضية الولاد السمع والطاعة ما أريد أن نتكلم فيها إلا في حينها، فالاجتماع على الدين هذا في أصل الدين المسلم به كله، المسلم مأمورون بالدين مطلقا كان تحت ولاية واي واحد ولا ولاية مختلفة، كل المسلمين في الهند في السن في الشرق أرض مغاربها مأمور. أما السمع والطاعة فلكل بلد مأمور أن يسمع ويطيع لمن ولاه الله جل وعلا أمره من المسلمين، هذا يعتبر خاص لكل يقول أشحن النفوس لا يكفر هذا سيد الكلام عليه في باب السمع والطاعة لولاة الأمور، سيذكر الشيخ القضية. شيخ حال الأعراف ليس هذا، هم إما إلى جنة وإما إلى نار، وإنما حالهم أن الله جل يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يبقى هؤلاء فبتخرج عشرات من خلال، ودلت الأدلة أنهم يدخلون الجنة، لكن ليس أنهم الله يقول لهم كونوا إيش ترابا، لا، لكنهم يوقفون بين الجنة والنار لأن مستوى حسناتهم وسيئاتهم، ثم على برجل من رحمة الله جل وعلا غامرة واسعة. لكن أخبر إيش وقوفها ولا بين النار نظرا من أهل النار والعياذ بالله ونظرا من أهل الجنة ثم يدخلون الجنة، التأخير أن هؤلاء ليس أنهم أهل الجنة ولا خاص، ودخلنا الجنة، الجنة تغرق والنار نار وتغرق. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.